السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة عربهم وعجمهم بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين وتلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فإن يومنا هذا يوم عظيم، وهو يوم الجمعة، ويوم الجمعة له شأن على سائر أيام الأسبوع، وقد من الله سبحانه وتعالى على نابه فهدانا له وأضل عنه الأمم قبلنا، فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة المحمدية إلى هذا اليوم العظيم أعني يوم الجمعة، فإنه جاء في الحديث أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، إلا أعطاه الله ذلك الخير. وهو يوم عظيم، وهو أفضل أيام الأسبوع، وقد خصه الله جل وعلا بخصائص. من هذه الخصائص العظيمة أنه يستحب أن يقرأ في صبيحته في فجره بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وذلك لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد، خلق آدم ذريته، ذكر الجنة والنار وما أعد الله من الجزاء وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من الجزاء، أعد فيها ذكر فيها الثواب لمن أطاعه والعقاب لمن عصاه. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولو ترى في الآية الأخرى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اشتملت هذه السورة على ذكر المبدأ والمعاد وذكر الجنة والنار وما أعد الله فيهما من الثواب والعقاب، وكذلك سورة الإنسان: أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. ذكر الله فيها خلق الإنسان، ذكر فيها تدرجه، ثم ذكر فيها ما أعد فيها لأهل طاعته: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ذكر فيها ما أعد فيها لأوليائه وأهل طاعته. فلهذا شرع أن يقرأها الإمام في صلاة الصبح بما فيها من التذكير بما يكون في هذا اليوم العظيم، فإن هذا اليوم تقوم فيه الساعة، وفيه يبعث الناس من قبورهم، وفيه يفصل بين الناس يوم القيامة، وما ينفصل ذلك النهار يوم كان مقداره 50,000 سنة إلا وقد استقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار والعياذ بالله في منازلهم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا مما كذلك أيضا يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين سورة المنافقون وسورة الجمعة، وذلك لما اشتملت عليه من ذكر الجمعة والحديث عنها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولما اشتملت عليه الثانية من الحديث عن المنافقين وصفاتهم والتحذير منها لئلا يقع المسلم في صفاتهم وهو لا يشعر. قال تعالى عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. والنفاق نوعان: نفاق عملي قل أن ينجو منه أحد إلا من شاء الله، وما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاص فجر. هذا يسميها أهل العلم نفاق عملي، هذا ما يخلو منه إلا قليل من الناس. وأما النفاق الاعتقادي والأول هذا لا يخرج من الملة، وليس أصحابهم معنيون بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكنهم على خطر. وأما النفاق الاعتقادي والعياذ بالله فهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهذا النوع من النفاق هو النفاق الاعتقادي، وهو معناه أن يظهر الإسلام للناس ويدعي أنه مسلم وأنه يشارك المسلمين في أعمالهم، يظهر أنه يصلي ولكنه إذا خلا والعياذ بالله ترك الصلاة، يعني رجع إلى حالته وإلى كفره. نسأل الله العافية. يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا منافق نفاق اعتقادي. ومن هذا النفاق والعياذ بالله بغض الله جل وعلا وبغض رسوله، بغض ما جاء عن الله وبغض ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا كراهية انتصار دين الله عز وجل، أو الفرح والعياذ بالله بعدم انتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا من النفاق. نسأل الله العافية. فهذا النفاق أصحابه في الدرك الأسفل من النار، لأن النار والعياذ بالله دركات، بعضها أشد من بعض في العذاب، فهي شدتها تناسلي، يعني أعلاها أهون من أسفلها. ولهذا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بخلاف الجنة فإنها درجات، وكلما على الإنسان فيها درجة كلما كان نعيمها أكثر وأطيب. فأهل الجنة ينزلون الجنة بفضل أعمالهم، يعني يدخلون برحمة الله عز وجل بسبب من الله به عليه من الأعمال، لكن يكون منازلهم بها على قدر أعمالهم، وهي متفاوتة في الدرجات، هي 100 درجة ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، ولكنهم متفاوتون في المنازل. ولهذا كل ما كان الإنسان أعلى كل ما كان أكمل نعيم، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام درجته في الوسيلة أعلى جنة تحت العرش عليه الصلاة والسلام، وأعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى جنة، ومنه تفجر ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة من الفردوس. نسأل الله الكريم فضله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في أفق السماء، يعني الطالع والغارب، لتفاوت ما بينهما في المنازل، لبعد ما بينهما المنازل. قالوا: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء عليهم السلام. قال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ودل على ذلك أن من استقام على طاعة الله ولزم الطاعة ولقي الله جل وعلا بالتوحيد ولم يلقه بشيء من المعاصي فإن الله جل وعلا يسكنه بفضله ورحمته أعالي الجنات. وهذه الغاية يا إخواني، كل ثاني من عليها، كل بيروح وكل بيمشي، ما أحد قاعد، كل نفس ذائقة الموت. الملك والمملوك والساكن والمسكون، الدار وصاحبها، كلهم مآلهم إلى فناء. ولا أدل على ذلك من الواقع. تأملت في الماضين في جيرانك وآبائك وأجدادك وأقاربك الذين كانوا معك، وينهم راحوا؟ أنت بتخلد عقبهم؟ لا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لو كان أحد يبقى بقي الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، لأنهم يدلون الناس على الخير ويعلمونهم. لكن سنة الله جل وعلا في خلقه، كل نفس ذائقة الموت، كل إنسان له أجل في هذه الحياة مضروب لا يتعداه. ولكن الشأن، كل الشأن فيما تكسب في هذا العمر من عمل صالح. ولا الدنيا حتى لو كسبتها حصلت دنيا جمعتها فرحت بها حرصت عليها إن الله نفعك بها وأنفقتها في طاعة الله عز وجل، كان ذلك خير؟ ولا معناه انتبع بها من وراءك وذهبت وتركتها؟ ولهذا يقول في الحديث، يقول ابن آدم: مالي مالي وليس له من ماله إلا ما لبس، فأفنى أو أكل فأبلى أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي الحديث الآخر: إذا مات المسلم تبع، إذا مات الميت يتبعه ثلاثة: أهله يعني يشيعونه، وماله عند السيارة تحمله مثلا، وعمله. فإذا ولي في الأرض رجع اثنان وبقي واحد، من اللي يبقى؟ لا، اللي يبقى ما هو العمل، والأهل راحوا والمال كذلك. فالأهل يرجعون يقسمون المال، والمال يقسم، والزوجات يتزوجون، كل يروح حاله. وهذا الرجل مرتهن بعمله، إن كان خير شره، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله. ما يبقى معك إلا العمل، هو ينفعك في قبرك، ينفعك عند حشرك، وهو معك دائما وأبدا حتى يدخل الجنة والنار. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن الله يعيذنا وإياكم من النار. هذا من خصائص يوم الجمعة. من خصائص يوم الجمعة أيضا أنه يشرع فيها قراءة سورة الكهف في يومها. الإنسان كل يوم عن الجمعة يقرأ سورة الكهف، إن كان حافظ يقرأها عن ظهر قلب على صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وإن كان النخال حافظ قرأها من المصحف. ولهذا جاء في الحديث: من قرأ سورة الكهف سنطع له نور من قدمه إلى أعلى السماء، يضيء له ما بين السماء والأرض. فهذا أيضا يعني، وتظاهرت في هذا الأدلة، جاء في هذا الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرة في فضل قراءة سورة الكهف، وأن من قرأها وداوم عليها فإنه يكون له نورا يوم القيامة يضيء له الطريق يمشي به على الصراط وفي يوم القيامة، إلى آخر ما جاء في الحديث. كذلك أيضا مما يشرع في يوم الجمعة التبكير إليها، وأن الإنسان يسعى إليها مبكر، ما يجلس حتى تدخل الخطيب، ولا حتى تفوت الخطبة، ولا حتى يصلي ركعة. لا، هذا ما يصلح في يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني هذا واجب يجب، لكن المستحب أنك تبادر إليها، لقول لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من راح بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كان مقرب بدنه، يعني جاب له ناقة ولا جمل وذبحه وصدق بثمنه. ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. عد تنازلي. ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وما أكثر أصحاب البيضة ونحن منهم. اللهم استعان. الله يعاملنا بعفو. الله يعاملنا بعفو والسميع العليم. اللهم استعان. يروح الربح الإنسان يعني يسعى ويمشي يروح وهكذا، لكنه تحتاج إلى مجاهدة يا إخوان. ولا تنظر لمن تأخر، أنت أنظر لمن قد تقدم. فإذا دخل الإمام، إذا خرج الإمام يعني دخل المسجد، طويت الصحف وجلست الملائكة عليهم السلام على أبواب المساجد، وحضرت الملائكة يسمعون الذكر. يعني الملائكة جالسين عندنا بالمسجد يعدون الداخلين يسجلونهم على حسب الدخول. فإذا دخل الإمام خلاص طويت الصحف وجلسوا يسمعون الذكر، يعني يسمعون الخطبة والصلاة عليهم السلام. ويكون التبكير والقرب من الإمام هذا يكون دنوهم من الله جل وعلا في يوم المزيد على قدر دنوهم من الإمام يوم الجمعة وعلى قدر تبكيرهم، فإنه جاء في الحديث من خصائص يوم الجمعة أنه يوم المزيد. ويوم المزيد أن الله جل وعلا يأذن لأهل الجنة إذا دخلوها وسقروا في منازلهم إن شاء الله تعالى فضله، فإنه ينصب لهم كراسي من لؤلؤ، كراسي من ذهب، كراسي من زبرجد، وحاشاهم أن يكون فيهم وأدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كفان المشك. ينصب ذلك في واد أفيح، فيزورون ربهم سبحانه وتعالى، ويكون دنوهم منه جل وعلا على قدر قربهم ودنوهم من الإمام يوم الجمعة. فإذا ثم تهب عليهم ريح لطيفة خفيفة تحفو في وجوههم وفي ثيابهم من المسك، فيكون أطيب ما يكون من الريح والجمال وحسن المنظر. ثم يمرون على أسواق الجنة فيأخذون ما اشتهوا وما طاب لهم بدون ثمن، الثمن سبقا قدموا في الدنيا، تحملهم لهم الملائكة حتى يوصلهم إلى محالهم وإلى أماكنهم. الله كريم نعيم عظيم، الله لا يحرمنا فضلنا وعلى كل شيء قدر. المقصود أن التبكير يا إخواني مشروع يوم الجمعة، واللي يطمع أنه يبكر ويستطيع لا يظهر ويحدث بالأجر عند الله عز وجل ولا يضيع عند الله عمل سبحانه وبحمده. ولهذا جاء في الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب. فأيضا هذا مما يشرع يعني من خصائص المجموعة كما عرفنا التبكير، ومن خصائصها الطيب، وأن الإنسان يمس من طيب بيته أو من طيب أهله. ومن خصائص هذا الاغتسال، فإن الإنسان يغتسل في يوم الجمعة يتروش غسل الجنابة كان غسل من عليه جنابة، يتنظف بقوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل من بلغ يعني التكليف سنة التكليف. فهذا دليل على أنه يعني متأكد. وبعض أهل العلم يرى الوجوب لهذا الحديث، وبعضهم يقول لا، إن هذا الحديث يدل على أنه مستحب بدليل قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وبعضهم يفصل يقول إنه يجب على أصحاب المهن والأعمال، لأن غالبا يكون لهم عرق وريح يعني روائح غير يعني مستحبة وغير مثلا مرضية، فيجب عليهم الاغتسال لئلا يؤذوا إخوانهم في المسجد. ومن كان من غير أهل المهن والحرف فلا يجب عليه وإنما يستحب. وبكل حال غسل يوم الجمعة في أجر عظيم وهو ما يكلف شيء، وخاصة في سنواتنا الأخيرة هذه، والحمد لله أفاض الله على الناس من الخير وأصبح الماء ميسور في دورات المياه تصب والماء متوفر وكل شيء موجود الحمد لله، الصابون موجود إلى آخر، الحمد لله كل شيء موجود، ما عليك إلا بذل الأسباب، بغيت من ساخن وبغيت من بارد، كل هذه أمور والحمد لله تمت على الناس. نسأل الله أن يجعل عون على الطاعة ولا يجعل استدراج. هذا من خصائص يوم الجمعة. من خصائص يوم الجمعة أيضا لبس الثياب الجميلة، أن الإنسان يلبس ثياب جميلة في يوم الجمعة. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عنده حلة للعيد والجمعة والوفود، يقول وما على أحدكم لو كان على عنده ثوب غير ثوب مهنته. المقصود أن الإنسان يعد ثياب الجمعة خاصة، ولا يلزم انك كل جمعة يغير يشتري ثوب جديد، لا، لكن يتعاهد ثوبه التغسيل التنظيف حتى يكون يعني نظيف جميل كأنه جديد. يعني ما يلزم كل يوم جمعة تروح تشتري ثوب، لا، هذا قد يكون شاق، لكن المهم انك تتعاهد ثيابك التغسيل والتنظيف حتى تكون كأنها ثياب يعني جديدة. وهذا صحيح، إذا وصلت الثياب الآن ونظفت زال عنها الوسخ، صارت الآن ثياب جميلة صالحة ليراها أيضا هذه جديدة، وهي على كل حال تعطي شيئا من الجمال، تعطي شيئا. وهكذا يعني تجمل لهذا الموسم العظيم يوم الجمعة، فإن هذا عيد الأسبوع، فعليك الاستعداد لهذا العيد وهذا الاجتماع وحضور الخطبة والصلاة. ومن خصائص يوم الجمعة فضيلة المشي إليها، ولا يمشي الإنسان يقول والله أنا بمشي صحة، أنا ما أمشي، أنا إنسان في مكتبي ولا في دكاني ولا يعني أنا ما أتحرك، ولكن هذه فرصة من الواحد يحرك عضلاته. لا، تمشي بنية إن هذا العمل قربة لله عز وجل وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في الحديث من بكر وابتكر وغسل وغسل ومشى ولم يركب كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، وليس على الله وليس ذلك على الله بكثير. خطوة الواحدة أجر سنة كاملة، شيء عظيم، شيء خير كثير، هذا من ربنا جل وعلا تفضل وإحسان أن شرع لنا الأعمال السهلة اليسيرة وأعان عليها وأثاب عليها سبحانه وتعالى الأجور الجزلة الكثيرة. يعني خطوة الواحدة بأجر سنة ثواب صيامها وقيامها، وما ذلك على الله سبحانه وتعالى بكثير. من خرج إلى الصلوات الخمس كما تعلمون الخطوة الواحدة يرفع له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة ويكفر بها عنه ويكتب له بها حسنة، لكن هذا من خصائص يوم الجمعة أن الخطوة الواحدة يكون لك أجر سنة. إذن أنا أعجب من بعض الإخوان، تجد طيب ومعافي الله من أقوى الناس ولا بينه وبين المسجد يعني عوائق، ومع ذلك ما يروح من المسجد إلا في سيارة، ولو ما بينه وبين المسجد إلا 50 متر أو 100 متر. هذا غلط يا إخوان، الإنسان يمشي بها نية حساب الأجر، سلم على من قابله ورآه، يمشي أيضا طالبا للأجر والمثوبة، أجر سنة صيامها وقيامها، وما ذلك على الله سبحانه وتعالى، وليس على الله ذلك على الله بكثير جل وعلا. فضله واسع وخيره كثير، وهو سبحانه وتعالى يعطي سبحانه وتعالى عطاء لا حدود له جل وعلا سبحانه وبحمده. هذا أيضا من خصائص يوم الجمعة، وهذا حديث صحيح، مشى ولم يركب، يعني مشى ولم يركب، لكن بالنية اللي قلت لكم عليها. طبعا الإخوان يقول والله هذا أمشي صحة، هذه فرصتي أمشي يوم الجمعة، ما أقدر أمشي الأسبوع لأني مشغول. لا، أنت تمشي بنية التقرب إلى الله عز وجل ورجاء المثوبة، هكذا ينبغي لك. من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله جل وعلا إياه، فقد أخفى الله هذه الساعة ليجتهد الناس لسائر اليوم في الدعاء والذكر والاستغفار، كما أخفى جل وعلا ليلة القدر في ليالي العشر ليجتهد الناس في ليالي العشر، فكذلك أخفى هذه الساعة في هذا اليوم ليجتهد الناس في العبادة. لكن اختلف أهل العلم في تعيينها على أقوال، أهل العلم تلمسون وقت متاه حتى يخصوه في الذكر والدعاء، فالأقوال فيها كثيرة، وأرجح ما فيها ما قيل فيها قولان. القول الأول أنها من حين يدخل الإمام ويعلو المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ودل على ذلك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن ساعة يوم الجمعة من حين يعلو الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا وقته والحمد لله الناس كلهم مشغولون بالذكر والدعاء والاستغفار وهم في سماع الخطبة وفي الصلاة أيضا. القول الثاني أنها آخر يوم الجمعة آخر ساعة لما جاء في الحديث، وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم إلا أعطاه الله إياه، وجاء في الحديث أنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، وأخذ بيده يقللها يكونها قليلة يعني زمنها قليل يعني فيها قائم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك الخير. فهذان القولان هما أصح ما قيل في تعيين الساعة في يوم الجمعة، يعني لها وقتان، وقت الأول إذا خرج الإمام حتى تقضي الصلاة، الثاني بعد صلاة العصر إلى أن تغرب شمس ذلك اليوم. وعلى كل حال هذه أوقات فاضلة، فإنها يعني ما ينبغي الإنسان التفريط فيها، بل ينبغي له العناية بها والاهتمام. من أيضا خصائص يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم علي معروضة. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بليدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء عليهم السلام. المقصود أن من خصائص يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في كل وقت في يوم الجمعة وفي غيره، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم. لكن يوم الجمعة وليلتها ينبغي أن يكون له مزيد عناية ومزيد خصوصية بكثرة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. من خصائص يوم الجمعة أنه يشرع فيه الاجتماع لصلاة الجمعة في كل بلد من بلدان المسلمين، صغيرا كان ذلك البلد أو كبير، إذا كان أهله مستوطنون في بلد واحد يشرع لهم صلاة الجمعة، فهذا أيضا من خصائص يوم الجمعة، أنت تشارك المسلمين في دعوتهم في أقاصي الدنيا من أقاصيها إلى أقاصيها، كلهم يصلون يوم الجمعة والحمد لله. وإذا كان البلد واسعة وبها أعداد كبيرة فإنه يشرع يعني لا مانع للحاجة من تعدد المساجد ليوم الجمعة إذا اقتضى الحال، وذلك بعد موافقة الجهات التي تملك الإذن، يعني لابد تعدد الجمعة لابد فيه إذن ولي الأمر، أما إقامة الجمعة فلا يشرط فيها إذن الإمام. كل ما كان الناس في بلد مقيمون غير مسافرين وهم مستقيمون إقامة تامة فإنهم يصلون الجمعة ولو بدون إذن الإمام، لكن تعدد الجمعات هذا هو الذي لابد فيه من إذن الإمام أو نائبه كما هو معروف في كتب أهل العلم. شكرا يا أخوان، خلوكم ايانا اسمعوا معنا أسألك. لا تسألهم إيه بس بعد عني شوية ما يخال. فهذه كلها من خصائص يوم الجمعة، يعني الاجتماع لهذا العمل. من خصائص يوم الجمعة أنه يشرع فيه الإكثار من الصدقات، وأن الإنسان يتصدق ما يتيسر. الصدقة صدقة التطوع مشروعة في كل وقت، لكن في يوم الجمعة فيه مزيد فضل لما لهذا اليوم من مزيد العناية ومزيد الفضل، فينبغي الإكثار فيه من الصدقة كل على حسبه، وإن قل تقل نارا ولو بشق تمرة. فهذا يرجع إلى حالة المتصدق والمتصدق عليه. فإذا كان الإنسان محتاج فالقليل ينفعه، القليل على محتاج ينفعه وإن كان قليلا. لهذا جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. كذلك أيضا يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، فإنه جاء كما جاء في الحديث ما من شيء إلا وهو مصيخ يوم الجمعة إلا بني آدم، يعني خائف وجل ومشفق، البهائم وغيرها كلها تشفق يوم الجمعة إلا بني آدم، فإنهم يشفقون لأن يوم الجمعة تقوم فيه الساعة كما جاء في الحديث، وفيه تقوم الساعة. وفي يوم الجمعة أيضا أنه يوم يقع فيه فصل القضاء بين الناس يوم القيامة، فما ينتصف ذلك النهار إلا وقد استقر أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار والعياذ بالله في منازلهم. ثم قرأ عبد الله بن مسعود ثم إن مقيلهم ليلة الجحيم، أصحاب الجنة يوم خير مستقرا وأحسن مقيلا. المقيل وقت القيلولة، فهذا يعني يوم الجمعة هو اليوم الذي يقع فيه تقع فيه القيامة، تقع فيه البعث والنشور. كذلك أيضا يكون فيه هو يوم المزيد عند الله عز وجل،